يقول والدتي لا أعلم هل كانت تدفع زكاة أم لا، وكان عندها مال كثير في البنوك، والمفروض إنها كل سنة تدفع زكاة 10,000 جنيه في السنة، ولا أظن أنها تدفعهم في السنة لأنها كانت لا تسأل كثيرا عن الزكاة أو لا تعلم أن المفروض تدفع الزكاة. هل ندفع لها الزكاة نحسبها لها ونقسمها علينا أنا وإخوتي ونقوم بدفعها من ميراثنا، وماذا نعمل في الربا من البنوك، وهل المال الذي نأخذه من البنك بعد أن قمنا بفك الودائع حرام يعتبر ربا، وكيف نتخلص منه، وهل هذا يكفي ببر والدتي بعد موتها وأنا كنت مقصرة في برها وهي على قيد الحياة؟ أولا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من وجب عليه حق حال حياته ثم مات ولم يؤده، بين قائل بأنه يقضى من تركته وقائل لا يقضى، والذي يترجح عندي والله أعلم أنه يقضى من تركته، فحق الله أولى بالقضاء، حق الله أولى بالقضاء. والله تبارك وتعالى لما قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآيات من بعد وصية يوصون بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالحاصل أنه قبل تقسيم التركة لابد من قضاء الديون والوفاء بالوصايا الشرعية. فما غلب على ظنكم أن الأم لم تدفعه من الزكاة احصوه، احسبوه من تركتها قبل توزيعها ثم أخرجوه من مالها. فإن لم يكن لها مال وأردتم أن تتصدقوا عليها من مالكم أنتم فلا حرج، ولكن إذا كان لها مال يبقى يؤخذ ما عليها من زكوات وتخرج من تركتها قبل أن تقسم. هذا فيما يتعلق مسألة الزكاة. وأما مسألة المال المستفاد من البنوك فنقول هذا مال محرم شرعا لا يجوز أن ينتفع به، فلا بد من التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة، في مستشفيات، في مدارس، في رصف طرق، في كذا. المهم أنه يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة، ولعل ذلك يجبر تقصيرتي في برها حال حياتها، لأن لا شك أن قضاء دينها أو الحج عنها، الاعتمار عنها إن لم تكن حجت أو اعتمرت، هذا ينفعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يبقى لأمك من برك بعد موتها إلا الإكثار لها من الدعاء وقضاء دينها إن كان عليها دين أو نحو ذلك.